محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعضده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 21 في شرح العقيدة الطحاوية. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وأما قولهم والاستطاعة ضربان، أحدهما الاستطاعة التي يوجد بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف به المخلوق فهي مع الفعل، إلى آخر كلامه. تفضل يا شيخ سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. وأما قولهم والاستطاعة ضربان، أحدهما الاستطاعة التي يوجد بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف به المخلوق فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الوسع والصحة والتمكين والصحة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإنما قسم الاستطاعة لأن المأمور بالفعل لا بد له من القدرة على الفعل، ثم الاستطاعة والقدرة في وصف العبد شيء واحد، فقال: نستطيع ونقدر بمعنى واحد. نعم، واصل. ثم القدرة باطنة وظاهرة، فالاستطاعة الباطنة هي التي يوجد بها الفعل يحدثها الله تعالى مقرونة بالفعل، ففي الفعل تسمى توفيقا، وفي المعاصي تسمى خذلانا لا يوصف المخلوق به. فهذه الاستطاعة تكون مع الفعل ليكون العبد مفتقرا إلى توفيق الله تعالى. طيب، نسأل الله تعالى التوفيق، ونعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله تعالى أن يقدرنا على فعل الطاعات وأن يصرفنا عن فعل المعاصي والسيئات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يتكلم المصنف في هذا الموضع عن أن الاستطاعة على ضربين: استطاعة ظاهرة وباطنة. الاستطاعة الباطنة هي التي لا يطلع عليها الناس، إنما يطلع الله تعالى عليها، إنما يوفق الله تعالى من شاء لطاعته ويخذل من شاء فيقع في المعصية. وأما الاستطاعة الظاهرة فهي التي نشاهدها، الاستطاعة الظاهرة هي التي نشاهد من أنفسنا قدرة وتمكنا وبطشا ومشيا وسمعا وبصرا، فنحن نقدر على أن نسمع وعلى أن نبصر وعلى أن نمشي وعلى أن نقبض ونبسط إلى آخره. هذه الأفعال الظاهرة هذه قبل الفعل، هذه موجودة مع الإنسان: سلامة الآلات والإقدار والقدرة والتمكن، هذه خلقها الله عز وجل في الإنسان قبل الفعل. ومع وجودها فإن كثيرا من الناس لا يقدرون على طاعة الله عز وجل ولا يكفون عن معصيته، مع كونهم قادرين على طاعته والابتعاد عن معصيته، لأن تلك القدرة التي هي حاصلة معهم منذ يعني اكتملت فيهم الآلات واكتملت فيهم القوة والقدرة، تلك هي الاستطاعة الظاهرة، الاستطاعة الظاهرة. وأما الاستطاعة الباطنة فهي توفيق تسمى عند أن يقدر الله تعالى العبد على الطاعات، تسمى توفيقا، وحين يتركه الله عز وجل فيقع في المعاصي تسمى خذلانا. هذه الاستطاعة الباطنة، وهي استطاعة باطنة أي أنها كما قلنا لا تدرك، ليست أمام ناظر الإنسان وحواسه حتى يحتج بها، أو حتى يعني ليست معلومة عنده حتى يبني عليها احتجاجا. فلا يصح له مثلا أن يقول لم يخلق الله في قدرة على الطاعة، ومن ثم فإني قد عصيته. وما أدراك، هذا أمر لا تطلع عليه أنت. الذي تطلع عليه أنت هي الاستطاعة الظاهرة، هي القدرة التي مكنك الله عز وجل منها، هي حركة يدك وحركة قدمك وتفكيرك، هذه أشياء ظاهرة. لو كلفك الله تعالى أن تقوم وأنت مشلول مطروح على الفراش لكان في ذلك تكليف ما لا تطيقه، ويمكنك حينئذ أن تقول كيف أقوم وأنا مسلوب القدرة على القيام، كيف أسمع وأنا مسلوب القدرة على السمع، كيف أبصر وأنا مسلوب القدرة على البصر. أما وإن هذه الأشياء ليست مسلوبة منك، بل هي حاضرة تتنعم بها، فحينئذ لا ينبغي أن يقول المنافق مثلا أنا لم أستطع أن أسمع سمعا أنتفع به، سمعت سمعا لا أنتفع به، كما قال الله عز وجل ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا، كأنهم لا يسمعون، كأنهم لا يعقلون، كأنهم لا يبصرون. هذا الأمر خارج عن ما يمكن للإنسان أن يطلع عليه، ما يمكن للإنسان أن يطلع عليه. فإذا القدرة الباطنة تكون عند الفعل، تكون عند الفعل. القدرة الظاهرة هذه تكون قبل الفعل، تكون قبل الفعل. طيب، قبل الفعل أي أنها موجودة فيك منذ أن تولد، ومنذ أن تكتمل فيك، منذ أن تكتمل فيك يكتمل نمو هذه الاستطاعة فيك. فقد يكون بعض الاستطاعات يعني مثلا استطاعة التمييز هذه لا تكون عند الولادة، وإنما تكون عند أن يصل الإنسان إلى سن 7 أو قريبا منها. نعم. يقول في المعاصي تسمى خذلانا، لا يوصف المخلوق به، أي هذه القدرة ليست من وصف المخلوق، إنما هي من وصف المولى جل جلاله، هو الذي يوفق وهو الذي يخذل. نعم. فهذه الاستطاعة تكون مع الفعل ليكون العبد مفتقرا إلى توفيق الله تعالى ومشيئته وتأييده في كل لمحة وطرفة. يعني ينبغي أن يستشعر الإنسان العبودية لله تبارك وتعالى. الله عز وجل نعم أعطاك القدرة وأعطاك الآلات وسلامتها، لكن في نفس الوقت أنت لا تستطيع نفعا ولا ضرا، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. لا بد على العبد أن يعلن افتقاره وأن يطلب الهداية دائما، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك ونستعين بك على عبادتك، لا يمكن أن نعبدك إلا بالاستعانة بك على عبادتك. فيبقى العبد مفتقرا إلى مولاه جل جلاله، ولهذا كانت هذه القدرة باطنة غير مطلع عليها، حتى لا يثق الإنسان بنفسه. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، كان دائما يدعو بهذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذه القدرة باطنة، ليس بمقدور العبد أن يطلع عليها، وليس بمقدوره أن يفعلها، ليس بمقدوره أن يفعلها، فيبقى العبد مفتقرا إلى الله تعالى في كل لمحة وطرفة عين. نعم. وهي حقيقة العبودية. قال الله تعالى إن الله لغني عن العالمين، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. وأما الاستطاعة الثانية فهي القدرة الظاهرة، وهي من جهة الوسع والتمكين وصحة الآلات، وهي متقدمة على الفعل. فالقدرة التي يوجد بها الفعل هي باطنة لا يتعلق أحكام الشرع بها، لأنها باطنة قبل وجودها هي معدومة. وتعليق الأحكام بالمعدوم يفضي إلى إهدارها، والله تعالى شرع الأحكام للإلزام لا للإهدار. وبعد وجودها هي خفية خفية لا يقف العبد عليها، ولا تبقى زمانين لأنها عرض، فقد يوفق العبد إلى الطاعة في هذه اللحظة ويخذل في لحظة أخرى، يقع في المعصية، يقع في الخطأ، كل بني آدم خطاء. نعم. فالقول بتعليق الأحكام بها قول بما ليس في وسع العبد، ولذلك احتج بقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقال بثبوت هذه القدرة مع الفعل لإظهار حقية العبودية بافتقار العبد إلى الله تعالى في كل لمحة ولحظة، إلى تخليق قدرة الفعل، وهو مذهب أهل الحق. وقالت المعتزلة بتقديم هذه القدرة على الفعل، وهذا فاسد من وجوه. المعتزلة يقولون هذه القدرة حاصلة في الإنسان قبل الفعل، وهذا سيأتي موضع الإشكال في كلام المعتزلة. كلام المعتزلة مشكل ولا يجوز، وهو باطل. لماذا؟ سيذكر المصنف رحمه الله. نعم. أحدها أن في القول بتقديم قدرة الفعل على الفعل قولا بالاستغناء عن الله تعالى، وذلك محال. والثاني في القول بذلك إهدار أحكام الشرع، لأن الأمر إما أن يرد قبل وجودها هذه القدرة فيكون تكليفا قبل وجود القدرة، والقول به فاسد لما يكون تكليف العاجز. نعم، لأنه يكون فيه حينئذ تكليف العاجز، وتكليف العاجز لا يصح. نعم. أو يرد حال وجودها وهي لا تبقى إلى زمان الفعل لتكونها عرضا، فيبقى الحكم متعلقا بغير قدرة، وهو مثل الأول. أو يرد الأمر بعد وجودها فيكون واردا حيث لا قدرة، وهو فاسد، فيبقى حكم الأمر هدرا على ما بينا. فهذا معنى قولنا إن الله تعالى ما شرع الأحكام لإهدارها، بل شرع لتحققها. فثبت صحة قول أهل السنة والجماعة، وظهر بطلان قول المعتزلة مما ذكرنا من الأدلة. يعني أن الأحكام الشرعية مناطة بالقدرة الظاهرة وليست مناطة بالقدرة الباطنة. الله عز وجل أعطاك القدرة الظاهرة من الحركة، من الإرادة، من المشيئة، من العقل، من هذه الأمور الظاهرة التي أودعها الله عز وجل فيك، أناط الله الأحكام بها، أنت مكلف بالقيام في الصلاة لأنك قادر على أن تقوم في الصلاة. عجزت عن القيام، لست مكلفا بالقيام، تصلي وأنت جالس. يجب عليك أن تذهب إلى الحج إن ملكت الاستطاعة، المال والزاد والراحلة. عجزت عن ذلك، لست مكلفا به. فالأحكام تنط بالأشياء الظاهرة، القدرات والاستطاعة الظاهرة. الاستطاعة الباطنة لا تناط الأحكام بها، لأن تعليق الأحكام بها إهدار للأحكام أصلا، لأنه إن علق بها، إن علق الحكم بالاستطاعة الباطنة قبل وجودها، هي لا تبقى، هي توفيق وإعانة أو خذلان، هي لا توجد في، يعني هي أمر عارض، عرض لا يبقى زماني. إن كانت موجودة من قبل فإنها حين الفعل قد لا تكون موجودة، وإن كانت وقت الفعل موجودة، وقت الأمر موجودة، فقد لا تكون موجودة وقت الفعل، فتعليق الأحكام بها لا يمكن. نعم. القضية هنا المراد للمعتزلة القوة المودعة للعقل. نعم نعم نعم بالضبط. المعتزلة يقولون هي قدرة موجودة في العبد. نعم. ووجب القول بتعليق الأحكام بتعليق. ووجب القول بتعليق الأحكام بالاستطاعة الظاهرة، وهي القدرة من جهة الوسع والتمكين والصحة الآلات، وهو كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فسر السبيل بالزاد والراحلة وعليه الإجماع. القول في أفعال العباد. وأما قولهم وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ومعنى قولهم خلق الله أي مخلوقة لله تعالى وهي كسب من العباد. وقالت المعتزلة هي مخلوقة لفاعليها، ومنعوا قدرة الله تعالى عنها حتى جعلوا كل فاعل مختار خالقا لأفعاله، وهو إثبات خالق غير الله تعالى. نعم. هذا الآن بدأ بعرض مذهب أهل السنة، وهو أن أفعال العباد خلق الله وكسب من العبد، وكسب من العبد. وهذا الذي قرره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه الكلمتين، وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، عين مذهب الأشاعرة، وعين ما يتكلم عنه الإمام أبي الحسن الأشعري، والتي يسمونها بنظرية الكسب عند الإمام الأشعري. ويقولون يقول من لا يفهمها بأنها نوع من الجبر، وحقيقة هي ليست جبرا، ليست جبرا، بل أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية يثبتون أن الله تبارك وتعالى خالق أفعال العباد، وأنه ما من نفس ولا حركة ولا شيء في كون الله تعالى إلا بخلق وتقدير من الله سبحانه وتعالى، وأن العبد ليس خالقا لفعل نفسه، والله خلقكم وما تعملون، فعمل الإنسان من خلق الله، والعبد مكتسب أقدره الله عز وجل وضع فيه من القدرة والاستطاعة وسلامة الآلات ما يكون متمكنا فيه من فعل ما أمره الله عز وجل به، فالتقصيره هو كسب منه، وفعله هو كسب منه، ولهذا يؤاخذ بكسبه. نعم. وقالت المعتزلة هي مخلوقة لفاعليها، ومنعوا قدرة الله تعالى عنها، قالوا لأن الله تعالى لا دخل له في فعل العبد، فالله تعالى بحسب كلامهم أن الله تعالى أودع في الإنسان القدرة، ثم العبد مستقل بعد ذلك في إيجاد وإحداث الأفعال، وأن الله تعالى لا علاقة له بهذه الأفعال، وأنه لا مشيئة لله عز وجل متعلقة بهذه الأفعال، وإنما هي مشيئة العبد فحسب، هو الذي يوجد أو لا يوجد، وأن فعل العبد من خلق نفسه. وهذا فيه إشكال كبير، لأن الله تبارك وتعالى يقول: الله خلقكم وما تعملون، ويقول خالق كل شيء، فالله تعالى خالق كل شيء. نعم. سيدي، الآن مع العلم بأن العبد لا يستطيع أن يخلق شيء وهو ضعيف، ما الذي حملهم بقول تخليق العبد لأفعاله؟ الذي حملهم التنزيه، الذي حملهم مقصدهم حسن، يريدون أن ينزه الله تعالى بحسب فهمهم عن أن يكون الله جل وعلا هو خالق هذه الأشياء، لأنه لو كان بحسب ظنهم بحسب نظرهم أنه لو كان الله تعالى هو خالق هذه الأفعال، فكيف يحاسب الله تعالى العبد على شيء الله تعالى هو الذي فعله، هو الذي خلقه، لكن في الحقيقة الذي فروا منه وقعوا فيما هو أشد وفيما هو أشنع، وهو أنهم نسبوا مخلوقات، نسبوا محدثات إلى غير الله عز وجل، أن الله تعالى ليس خالق كل شيء. نعم كبيرة. نعم، فوقعوا في إشكال من وجه آخر. نعم. وحجة أهل الحق، وحجة أهل الحق قوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فقوله خالق كل شيء عمومه كعموم قوله وهو على كل شيء وكيل، فكما لا يجوز تخصيص قوله وهو على كل شيء وكيل، لا يجوز تخصيص قوله خالق كل شيء. نعم. ومنها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى خالق كل إن الله تعالى خالق كل صانع وصنعته. ومنها قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، دخل تحت هذا النص عملهم ودخل معمولهم بدلالته. نعم دخل. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما قولهم: ولم يكلفهم الله إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم الله، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإنما قالوا ذلك لأن ما حصل من الأفعال باستعمال الآلة والاستطاعة ليس مما تفرد العبد بها، لأنه لا يقع شيء منها على ما يقصده العبد على الاستقلال، فلم يكن خالقا لما بينا من الدلالة، بل كان كاسبا لها، وله في كسبه اختيار على ما بينا، وهو محاسب على كسبه واختياره، لكن قد يختار أن يسافر ويحجز التذكرة ويفعل كل شيء، ثم لا يريد الله تعالى له ذلك. لو كان هو خالق فعل نفسه لكانت مشيئته نافذة، لكن الله عز وجل هو الذي تنفذ مشيئته جل جلاله، ومشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقيل للأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم. بنقض العزائم أي أنه يعزم على الأمر ويعد عدته ويأخذ أهبته ويجهز الأسباب ويفعل الأشياء ثم يتخلف لسبب من لأمر من الأمور، لقضية من القضايا. فينبغي الإنسان أن يستشعر هذا، وأن يعرف أنه عبد وأنه فقير إلى مولاه تبارك وتعالى. ولهذا ابتدأ في المصنف رحمه الله الشارح، قال يعني يقول: ليكون العبد مفتقرا إلى توفيق الله تعالى ومشيئته وتأييده في كل لمحة وطرفة، وهي حقيقة العبودية. دائما يبقى فقير منكسر بين يدي الله عز وجل يرجو توفيق الله تعالى. نعم. وأما قولهم وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، معناه لا حول لأحد ولا حيلة لأحد عن معصية الله تعالى إلا بعصمة الله تعالى، ولا قوة لأحد على طاعة الله إلا بمعونة الله. وهذا هو حقيقة العبودية، أن يكون العبد مفتقرا إلى الله تعالى في العصمة عن المعاصي والتوفيق للطاعات. ولذلك سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح هذه الكلمة كنزا من كنوز الجنة، وأجمعت الأمة على كونها من فصول العقائد. نعم. الآن خلاصة هذه العبارة: ولم يكلفهم الله إلا ما يطيقون، يعني لم يكلفهم فوق طاقتهم، ولا يطيقون إلا ما كلفهم الله، أي أنهم لا مقدرة لهم على فعل ما كلفهم الله عز وجل به إلا بتوفيق من الله عز وجل وعون. ولهذا لا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. فإذا هم لم يكلفوا إلا بما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، أي لا يطيقون لا يستطيعون أن يفعلوا إلا ما كلفهم الله عز وجل وأقدرهم عليه. فإذا قدرة العبد منوطة بإقدار الله تعالى له وتمكينه وتوفيقه وإعانته. نعم. مشيئة الله تعالى نافذة، وأما قولهم وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقدره وقضائه، فغلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل الله ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإنما قالوا هذه الفصل كله تأكيدا لما سبق من كلماتهم فيما مضى. وأما قولهم غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها، إثبات التوحيد ونفاذ الإرادة لله تعالى، وهو مأخوذ من قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ومن قوله تعالى فعال لما يريد، ومن قوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقد سبق البيان فيما مضى أن المعتزلة لا يمكنهم الاحتجاج بأدلة التمانع. نعم. فإن من عقد مذهبهم أن الله تعالى شاء من كل كافر الإيمان، وشاء الكافر من نفسه الكفر، فكان ما شاء الكافر ولم يكن ما شاء الله. وهذا من أعظم عقد المعتزلة، لا يستطيعون أن ينفكوا من هذا الإشكال، أي أن يعني هم يقولون بأن الله تعالى إنما شاء أن يؤمن، والعبد هو الذي شاء أن يكفر، فنفذت مشيئة العبد ولم تنفذ مشيئة الله تعالى، وهذا إشكال كبير. نعم. هذا إلزام من المعتزلة. طبعا هو إلزام ولا جواب لهم عنه. لو يلتزم بهذا الخور فهذا كفر. طبعا هم لا يلتزمون به، يعني يحاولون أن يعني يصرفوا كلامهم يمينا وشمالا، لكن حقيقة ليس لهم جواب مقنع مثل هذا الإشكال. ولم يكن ما شاء الله، فنفذت مشيئة الكافر ولم تنفذ مشيئة الله تعالى، وأي تعبيد يكون أبلغ من هذا؟ تعالى الله عما يقول المبتلون. بل إرادة الله تعالى ومشيئته نافذة في الكل بما سبق علمه في الأذل، فمن سبق في علمه أنه يؤمن ويختار الإيمان أراد منه ذلك، ومن سبق في علمه أنه يكفر ويختار الكفر أراد منه ذلك. نعم. وقالت المعتزلة إن المشيئة المذكورة في الآيات هي مشيئة الجبر، أي لو شاء لجبرهم على الهدى ولآمنوا جبرا وما أشركوا. نعم. إذن هذا يعني من ضمن تأويلاتهم، يعني أن المشيئة المذكورة في الآيات ولو شاء الله، أي لو شاء لأجبرهم، لكن هو لم يجبرهم، فصرفوا الأمر إلى صرفوا المشيئة إلى مشيئة الإجبار وهي غير حاصلة. إذن هم ينفون وجود المشيئة حقيقة، وجود المشيئة ينفونها بحجة أنه لو كانت موجودة لكان العبد مجبرا، وكيف يحاسبه وهو مجبر؟ إذن ليس لله تعالى مشيئة. نعم. بل إرادة. وقالت المعتزلة قيل لهم إن من مذهبكم أن المؤمن فاعل الإيمان والكافر فاعل الكفر، ولهذا نفيتم أن يكون الله تعالى خالقا لأفعال العباد، وقلتم لو كان الله تعالى خالقا للإيمان والكفر لكان بين المؤمن المطيع من الكافر العاصي، فعلى هذا لو خلق فيهم الإيمان لكان هو المؤمن للعباد، فلا يتصور إيمانهم على قولكم ولم تنفذ مشيئته، فبتل على تأويلكم قوله تعالى فلو شاء لهداكم أجمعين. نعم. يعني يقول لو كانت المشيئة المعلقة هي مشيئة الإجبار لو كانت المشيئة المعلقة هي مشيئة الإجبار وهي غير موجودة لتعارض هذا مع الآية الأخرى التي هي فلو شاء الله لهداكم أجمعين. فهنا المشيئة هنا نفى المشيئة، مشيئة الإجبار نفاها، فلو شاء لهداكم أجمعين. إذن المشيئة المنفية هنا هي فلو شاء لهداكم أجمعين، نفى مشيئة التوفيق للجميع، نفى مشيئة التوفيق للجميع الله جل وعلا. فلو كان المراد نفي مشيئة الإجبار كما يقولون هم لكانت الآية لا معنى لها، فلو شاء لهداكم أجمعين، لأنه لو كان المقصود نفي مشيئة الإجبار فمشيئة الإجبار ليست موجودة لأحد، فما فائدة أن يقول فلو شاء لهداكم أجمعين؟ إذن الله تعالى أراد وشاء هداية بعض الناس دون بعض، شاء هداية البعض وشاء ضلال البعض لحكمة أرادها جل جلاله، وليس في من قضى عليه بالضلال ليس في ذلك ظلم له. لماذا؟ لأنه ذلك عدل من الله تعالى، أي أن الله تعالى لم يجبره على ذلك، وإنما أودع فيه اختيارا وأودع فيه قدرة وأودع فيه استطاعة، إلا أن هذه الاستطاعة الظاهرة التي العبد مكلف بها علم الله عز وجل من هذا العبد أنه لو خلي بينه وبين نفسه لفعل المعصية، فأقدره الله تعالى على ما كان سيختاره. وهذا بناء على علم الله السابق، على علم الله السابق، ولكن الله تعالى ما أجبره إنما خلق فيه القدرة التي يتمكن منها على فعل ما اختاره، على فعل ما اكتسبه. لكن في الأول والأخير الله تعالى هو خالق فعله، الله تعالى خالق فعله وهو كاسب لفعله، العبد كاسب لفعله والله تعالى خالق له. نعم شيخنا، كان الله في هذه الآية فلو شاء لهداكم أجمعين استثناء البعض الذي لم يرد هدايته. نعم فلو شاء الله لهداكم أجمعين، أي أن الله تعالى لم يرد هداية الجميع. نعم. وأما قوله دعاء الأحياء وصدقتهم منفعة للأموات، فهذا منهم تصريح بإثبات المنفعة للأموات من قبل دعاء الأحياء وصدقتهم، وإنما قالوا ذلك بدلالة النصوص الواردة بالدعاء، كقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ولأن المؤمنين صاروا إخوة بسبب الإيمان فصار بعضهم من بعض لاتحادهم في المعنى الجامع بينهم وهو التوحيد والمعرفة، ولذلك وجب صلاة الميت على الأحياء، وقد وعد الله الإجابة بقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فكان من الواجب علينا أن نعلم أن الدعاء ينفع حيث أمرنا بالدعاء والاستغفار للأحياء والأموات، إذ لا يأمر الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بما ينفع. وأما قولهم وفي صدقتهم أي وفي صدقتهم أيضا منفعة للأموات، وإنما قالوا ذلك لما ثبت عندهم لأن التصدق لأجل المؤمن الميت كالدعاء، وقد ورد في الخبر تصدقوا عن موتاكم. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حضرت جنازة بين يديه فسأل هل عليه دين، فقيل نعم، فقيل هل ترك وفاء، فقيل لا، فقال صلوا عليه فقال أبو قتادة رضي الله عنه: يا رسول الله، وعلي دينه، فصلى عليه ثم سأل: هل قضى عنه مرتين؟ فقال: نعم، وفي الثانية أو الثالثة. فقال عليه السلام: الآن بردت مضجعه. نعم. وهذا نص في وصول منفعة صدقة الحي إلى الميت. نعم. وهذه المسألة خالف فيها المعتزلة، وأما أهل السنة فإنهم على أن أعمال الأحياء، على أن ما يهديه الأحياء من ثواب أعمالهم يصل إلى الموتى. وقسم الإمام القرافي رحمه الله تعالى الأعمال إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يصل اتفاقا، قسم لا يصل اتفاقا، كالإيمان. الإيمان لا ينفع إنسان مات كافرا فيقول شخص: أنا أهدي إيماني لفلان، فهذا لا يصل اتفاقا. وقسم يصل اتفاقا وهو الصدقة، الصدقة وبعض الأعمال التي ورد النص بوصولها. وقسم ثالث وسط مختلف فيه، هل يصل أو لا يصل، مثل الصيام، مثل بعض الطاعات الأخرى، هي محل خلاف بين العلماء. لكن الجماهير على أن هذه الأعمال تصل، إلا طبعا القسم المتفق على أنه لا يصل مثل الإيمان كما قلنا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحسن إلى ذويه، إلى والده ووالدته وجده وجدته ومن مات من أقاربه، أن يحسن إليهم بإسداء ثواب بعض الطاعات إليهم، فإن ذلك من البر ومن حسن الصلة. فإذا كان من حسن الصلة أن تعطيه شيئا من المال في الدنيا لينتفع به، فأعظم من ذلك بكثير، بل بما لا مقارنة أصلا، أن تهديه حسنة ينتفع بها في قبره. فنسأل الله جل وعلا لنا ولموتانا وموتاكم ومن سلف من قراباتنا وقراباتكم، نسأل الله لهم المغفرة والثواب، ونسأل الله تعالى أن يغفر لهم وأن يرفع درجاتهم. نعم. وأما قولهم: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، فإنما قالوا ذلك لما سبق بيانه من النصوص الواردة بالدعاء وبالإجابة عند اجتماع شرائط الإجابة، لقوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وقوله تعالى: أجيب دعوة الداع إذا دعان. وروي يستجاب للعبد ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما يستعجل؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء. وروي أنه يستجاب للعبد للحال، وقد يستجاب له ويتأخر إلى وفاته، كما روي أن موسى دعا على فرعون وأمن هارون فجاءه الوحي: قد أجيبت دعواتكما فاستقيما، وتأخر إلى وقت بلوغ الأجل. وأما قولهم: ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، وإنما قالوا ذلك إبانة لنفع الدعاء، وتضرعا بأن الله تعالى المسؤول لملك كل شيء. نعم. بأن الله تعالى المسؤول لملك كل شيء، لا يملكه شيء ولا يتعذر عليه شيء، لأنه يقول للشيء كن فيكون، وهو كريم وهاب، يعطي المسألات ويجيب الدعوات، جواد قادر على قضاء الحاجات. نعم. وأما قولهم: ولا غنى عنه طرفة عين، فإنما قالوا ذلك لأن ما سوى الله تعالى عاجز عن درك ما يريد، مقهور بقهر الربوبية، مذلل بعز الألوهية، مفتقر بلزوم نقص الحاجة، ولا ينفك عن الحوائج. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فذكرنا هذا حثا على الدعاء. فذكرنا هذا حثا على الدعاء. فذكرنا هذا حثا على الدعاء وتحقيقا لافتقار العباد إلى الله تعالى. وقد عرف كل من تأمل في نفسه أن كونه بالله وقيامه به وبقاءه به، إذ كل نفس يتنفس العبد وكل لمحة ولحظة توجد منه فإنما تحدث بإنشاء الله تعالى، فيلازمه الافتقار إليه. فيلازمه الافتقار إليه في كل تنفة عين. نعم. وأما قوله ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر. نعم. قال القاضي أبو حفص معناه من رأى نفسه مستغنيا عن الله طرفة عين فقد كفر، لأن الافتقار صفة لازمة للعبد كالحدثية، والاستغناء صفة ربوبية، فإذا ظن العبد أنه مستغن عن الرب جل ذكره صار جاهلا بالله تعالى مشاركا في صفة الربوبية وهي الاستغناء، مشاركا في صفة الربوبية وهي المقصود بالصفة هنا الاستغناء، فيكون كافرا. وكان من أهل الحين بفتح الحاء، أي سال من أهل الهلاك. نعم واصل. معنى غضب الله تعالى. معنى غضب الله تعالى ورضاه. معنى غضب الله تعالى ورضاه. ثم ذكر الطحاوي رضي الله عنه عقيدتهم في وصف الله تعالى بالغضب والرضا. وأما قولهم والله تعالى يغضب ويرضى. يغضب ويرضى. والله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. نعم. وإنما قالوا ذلك لقوله تعالى غير المغضوب عليهم. قال المفسرون غير المغضوب عليهم هم الذين أنعم الله عليهم بالكون على الصراط المستقيم، والمغضوب عليهم اليهود، وكذا كل من كفر بالله وعاند آياته. وقال الله تعالى وغضب الله عليهم. وقال تعالى في وصف نفسه بالمحبة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فدلت هذه الآيات على ثبوت هذه الصفات له تعالى، ولكنها ليست على ما هي صفات لنا، لأنها فينا صفات على تغير أحوالنا. فإن الغضب في المخلوق عبارة عن حمى القلب، فيجهر عنده الوجه وتنتفخ الأوداج، والرضا تظهر عنده نظارة في الوجه وسرور في النفس، والمحبة ميلان الطبع وغليان القلب. والله تعالى يتعالى عن التغير وتبدل الصفات. جميل. هذا الموضع يقرر فيه مذهب أهل السنة والجماعة أن صفات المولى جل جلاله ليست انفعالات. فالرحمة والغضب والمحبة في العبد هي انفعالات. فالغضب غليان دم النفس بسبب من الأسباب، والمحبة ميلان النفس إلى شيء أيضا انفعال في النفس. فهذا المحبة والغضب والرضا بهذا المعنى لا يجوز أن تنسب إلى الله تعالى. بهذا المعنى الله عز وجل يوصف بالغضب ويوصف بالرحمة ويوصف بالمحبة، أن الله تعالى يغضب ويحب ويرضى ويكره، وردت بذلك النصوص. والأشاعرة والماتريدية كما هو ملاحظ لا ينفون هذا الأمر، ذكروا الآيات واستدلوا على إثبات هذه الصفات لله عز وجل، قالوا لكن ليس المراد بها أنها بالمعنى الانفعالي. فلا أدري الذي يخالف الأشاعرة ما الذي لا يعجبه في هذا، يعني هم يقررون أنها صفات لا انفعالات. لماذا؟ لأن الانفعال لا يليق بجلال الله تبارك وتعالى. الانفعال ميل و حدوث، الانفعال حادث، وصفات الله تعالى ليست حادثة، صفات الله تعالى قديمة. ولهذا قال الأشاعرة بأن هذه الصفات تفسر بالأفعال لا بالانفعال، بالأفعال لا الانفعال، تفسر هذه الصفات بالأفعال لا الانفعال، وتفسر هذه الصفات بالنهايات لا بالبدايات. فغضب فلان مثلا، فلان غضب، فغضبه أي غليان نفسه وانفعاله واشتداد انتفاخ أوداجه واحمرار وجهه، يترتب عليه أمر ما، يترتب عليه فعل، هذا الفعل الذي هو ثمرة الغضب. والمحبة كذلك يترتب عليها ثمرة، الإقبال على المحبوب وإرادة الخير له. ولهذا الإمام البغوي رحمه الله تعالى، محيي السنة الإمام البغوي من كبار أئمة الشافعية وأعلامهم، اختصر هذا الأمر في كلمتين عندما جاء يفسر سورة الفاتحة في أول تفسيره في الرحمن الرحيم، قال: وهما صفتان، هما صفتان، يقول: إما أن يراد بهما صفات فعل أو صفات ذات، إما أن يكون صفتا ذات أو صفتا فعل، فإن كانتا صفتا ذات فالمراد إرادة الخير، وإن كان المراد صفة فعل فالمراد إيصال الخير، إيصال الخير. وهذا ليس إبطالا لصفة الرحمة. بعض المخالفين يقولون هذا فيه إبطال للصفة، لا، ليس فيه إبطالا للصفة، يقولون هذا فيه رد لصفة الرحمة إلى صفة الإرادة. إذا أنتم تثبتون صفة الإرادة ولا تثبتون صفة الرحمة، نقول لا، الإرادة، الإرادة شيء عام، شيء عام، فإرادة الخير شيء وإرادة الشر شيء، إرادة الإثابة شيء وإرادة العقوبة شيء. فإذا الرحمة إرادة خاصة، وهي قصد إيصال الخير أو إيصاله بالفعل. فهذا ما يتعلق بما ذكره المصنف هنا. ويقول: والمحبة ميلان الطبع وغليان القلب، والله تعالى يتعالى عن التغير، عن التغير وتبدل الصفات، عن التغير أي أنه في حال يكون غاضبا وفي حال يكون راضيا، هذه أولا حدوث، هذه صفات حادثة لو كانت كذلك فهي تغير، وتبدل الصفات أي أنه تتبدل صفاته من حين إلى حين، وهذا لا يليق بجلال الله تبارك وتعالى، فالتغير والحدوث من علامات المخلوقين لا من علامات أو لا من صفات الخالق. نعم. يقول عبارة محكمة في إثبات الصفات: فنقول إنها صفات الله تعالى على ما ورد في الكتاب والسنة المتواترة لا كصفات المخلوقين. القول في الصحابة رضوان الله عليهم. نقف هنا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده